الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب النسم يا واهب الناس النعم الله يا رب النسم يا واهب الناس النعم يا رب فارحم ضعف من ناجاك في جوف الظلم رباه علام الغيوب أبكي وأبكي من ذنوب رباه فرج للكروب يا ذا العطايا والكرم رباه علام الغيوب أبكي وأبكي من ذنوب رباه فرج للكروب يا ذا العطايا والكرم رباه غيرك ما دعوت وبباب جودك قد رجوت رباه من ذنب شكاوت بالذل جئتك والندم رباه غيرك ما دعوت وبباب جودك قد رجوت رباه من ذنب شكاوت بالذل جئتك والندم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تكن فيها كأعمى. تسعى للهلاك. يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب، فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب؟ يا عبيد الله ما لك في المعاصي والذنوب، فمتى تصلح حالك من خطاياك تتوب؟ تب فإن الذنب يا الله ولا رضا أعمل إني أنا